الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله، في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، نتكلم عن موضوع ذي أهمية كبرى، ألا وهو حقوق الراعي والرعية. والمعلوم عند أهل العلم أن جور السلطان لا يسقط حقه في الطاعة. من حقوق الراعي الصبر عليه. قال ابن الأزرق وهو إمام مالكي، قال: إن الصبر عليه إذا جار من عزائم الدين ووصايا الأئمة الناصحين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه الشيخان. وروى ابن أبي شيبة والخلال في السنة عن سويد قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. والصبر على ولاة الأمر حق لهم وأصل قرره السلف الصالح رضوان الله عليهم بناء على الأدلة. ومن حقوق الراعي النصيحة له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والنصيحة لولي الأمر حق، وقد بينها ابن الأزرق وفصلها وفسرها، فقال: النصيحة في حق الأئمة الصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا، والتنبيه لهم إذا غفلوا، وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم، والدعاء لهم بالصلاح عند فسادهم. النصيحة لولي الأمر الصبر على أذاهم إذا لم يعدلوا، والتنبيه لهم إذا غفلوا، وترك الثناء عليهم بما ليس فيهم، لأن الثناء عليهم بما ليس فيهم يغرهم، أما الثناء على ولي الأمر بما فيه ويقرب القلوب إليه فهو من صنيع السلف. والدعاء لهم بالصلاح عند فسادهم. و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام الألباني. وقد قرر العلماء أن النصيحة لولي الأمر من حقوقه، ومن حقوقه في النصيحة أن يحافظ على هيبته فيها وأن لا تبدى علانية. فليست النصيحة لولي الأمر على المنابر، بعض الناس يقوم على المنبر ويخاطب الحاكم من على المنبر: وإنا نصحناك وإنا بينا وإنا أنذرنا ونحو ذلك. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف. انظروا كلام علماء السنة، وانظروا إلى من يتقلبون بتقلب المصالح. بعض الناس إذا رأوا ثورة في الناس قاموا يخطبون فيهم: هذا الشباب الطاهر، هذا الشباب الزكي الذي يشم رائحة الجنة، الذي يريد الخير، الذي يريد الحق، ويهيجون الناس. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر العام يعني يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا، وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك، ليس من باب النصيحة في شيء. فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى به. ومن حقوق الراعي الدعاء له، فقد جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو ظفرت ببيت المال، لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله، يعني أخذت من حلال بيت المال، وصنعت أطيب الطعام منه، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل، فإذا فرغوا قلت لهم: تعالوا ندعو الله أن يوفق أميرنا وسائر من يلي علينا وجعل إليه أمرنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام النووي في ليلة القدر، قال: يستحب أن يكثر فيها من الدعاء لمهمات المسلمين، فهو شعار الصالحين وعباد الله العارفين. انتهى كلام النووي. قال ابن الأزرق معلقا على كلام النووي: ولا خفاء أن الدعاء للأمير بالصلاح من أهم المهمات على المسلمين لصلاحهم بصلاحه. فالنووي يقول إنه يستحب في مواطن الإجابة كليلة القدر أن يكثر الإنسان من الدعاء للمسلمين في مهماتهم العظيمة. ابن الأزرق يقول لا شك أن من أعظم مهمات المسلمين الدعاء للسلطان، فكان العلماء يقررون أنه يستحب للمسلم إذا دعا في مواطن يرجو فيها الإجابة أن يدعو للسلطان بالصلاح. وأهل الأهواء يأبون هذا، ولو قلت له اللهم أصلح الحاكم الفلاني ما يقول آمين، لأنهم أهل أهواء ما يريدون الإصلاح. ولذلك واحد من أهل الثورات عندنا يقول لو صلح ما نريده، هو يقول حتى لو صلحوا ما نريده. أهل أهواء. أما أهل السنة يدعون للأمير بالصلاح لأنهم لا يريدون إلا إصلاح الحال. ولذلك قال البربهاري إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. ومن حقوق الراعي توقيره وحفظ هيبته واجتناب الطعن عليه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الطعن عليه خلاف ما يجب له من التعظيم والإكرام وحفظ هيبة ولي الأمر من واجبات الدين. والأمر الثاني أن العلماء قالوا إن الاشتغال بالطعن على ولي الأمر سبب لقسوة قلبه على الرعية. إن الاشتغال بالطعن على ولي الأمر سبب لقسوة قلبه على الرعية. والمعلوم يا إخوة أن جميع العقلاء يتفقون على أن الولاية تقتضي هيبة، ولذلك وجب على المسلمين أن يحافظوا على هيبة ولي الأمر. قال القرافي قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم وأهينوا تعذرت المصلحة. وقال سهل بن عبد الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. وهذا أصل مضطرد عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأختم بهذا الحق الأخير من حقوق الراعي الحذر من دعاة الفتن الذين يجعلون ولي الأمر هدفا له، الحذر منهم ومن قراءة كتبهم ومن الاستماع لأشرطتهم. لما ظهرت عندنا ما سميت باللجنة الشرعية، وهي لجنة بدعية للإنكار على ولي الأمر علنا، نصح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عموم المسلمين بالإعراض عن النشرات التي تصدرها اللجنة التي تسمى بلجنة الحقوق الشرعية. وقال: نصيحتي للجميع ألا يقرؤوها ولا ينظروا إليها. وقال: إن مصدر النشرة أرادوا بذلك التفرقة بين المسلمين، والتفرقة بين ولي الأمر والرعية، وإثارة الفتن والخروج على ولي الأمر، وهذا شر عظيم وبلاء كبير، وهم ساعون في شق عصا المسلمين. وأضاف سماحته رحمه الله أن الذي يرد من أوروبا، يعني من لندن، من المسعر وغير المسعر، وهذا رأس من رؤوس الفتنة، من هذه الأشياء يريدون به شق العصا والفتنة، يجب طرحه وعدم الالتفات إليه وعدم قراءته والتحذير منه. وكلام سماحة الشيخ في هذا الباب عظيم، وهذا الحق يا إخوة يجب أن نفهمه. يجب أن نحذر من الشائعات التي تروج للفتن في البلاد وتريد التفرقة بين الراعي والرعية، ألا نقرأها وألا نسمعها وألا ننشرها، فهذا من حق حاكمنا علينا ومن حق بلادنا علينا. فهذه حقوق دلت عليها الأدلة الشرعية وعمل بها السلف وقررها السلف، ولا يخالف فيها إلا أهل الأهواء. فالله الله أيها الإخوة، والواجب علينا أن نفقه ونعلم وأن نؤدي الحقوق إلى أهلها. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات الطيبات، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يتقبلها منكم. يقول السائل: سددكم الله، ما ضابط ولي الأمر الذي تناط به الأحكام الشرعية الواردة في طاعة ولاة الأمر؟ وهل يدخل في ذلك المسؤولون في الوزارات على اختلاف مراتبهم؟ وإذا وجد فساد في بعض المؤسسات أو الجهات التابعة للحكومة، فما هي الطرق الشرعية لإصلاحها؟ أما ضابط ولي الأمر فقد تقدم معنا في المقدمات البارحة، لكن الشأن في سؤال الأخ بالنسبة للوزراء والمدراء، هل هم ولاة أمر؟ الأصل أن ولي الأمر هو الإمام الأكبر في البلد، ثم يتفرع عنه أحكام الولايات، فكل من ولاه ولي الأمر على شيء فإنه يجب أن يسمع له ويطاع في ولايته، فالوزير في وزارته والمدير في إدارته، بشرطين: أن لا يكون في أمره معصية، وهذا مستقر حتى في الحاكم، والشرط الثاني أن لا يكون في أمره ما يخالف نظام البلد ونظام ولي الأمر. فلو كان الوزير مثلا يأمر في وزارته بأمر يخالف نظام ولي الأمر فإنه لا يجوز أن يطاع، لأن أمره هنا يصبح معصية، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، إلا إذا أعطي هذا الحق بما يسمى الاستثناء من النظام أو نحو ذلك. إذا وجد الفساد فكيف يعالج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفساد ولو لم يكن من ولي الأمر، الأمور العامة لا يجوز إنكارها علناً بما يؤدي إلى تهييج القلوب، حتى الذي يصدر من وزير أو نحو ذلك من الأمور العامة يجب أن يناصح وأن يكاتب، أما أن يكتب عنه في الجرائد والصحف فإن هذا يهيج قلوب الرعية يعني ينفر القلوب. فلا يجوز في الأمور العامة أن ينكر ذلك علناً، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يجوز الإنكار العلني على الحاكم، أما الوزراء ومن دونهم فيجوز الإنكار العلني عليهم. لكن الصحيح أن الحكمة الموجودة في نهي المسلمين عن النصيحة العامة والإنكار العلني لولي الأمر موجودة في ما يتعلق بنوابه ومن يوليهم، لأن الإنكار العلني عليهم يؤدي إلى أن ينسب هذا إلى الحاكم وإلى نسبة الفساد إلى البلد، ويهيج قلوب العامة ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وقد يستغل أهل الأهواء كلام بعض الفضلاء في مثل هذه الأمور لتهييج العوام على ولي الأمر. هذا سؤال بارك الله فيكم مكون من شقين. الأول: ماذا يعني قول أهل العلم كفر دون كفر، وقولهم أن الإنسان قد يجتمع فيه كفر وإيمان ومعصية وطاعة؟ أما قولهم كفر دون كفر، فالمقصود أن الكفر أنواع، فمنه كفر أكبر يخرج من الملة، ومنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهذا إن شاء الله سيأتينا غدا في الكلام عن الشبهات فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وقاعدة أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحب والبغض، فيحب لطاعته ويبغض لمعصيته، وقد توجد فيه الطاعة والمعصية، مع يبقى مؤمنا توجد فيه الطاعة والمعصية، فيكون مطيعا ويكون عاصيا. وليس من لازم الإيمان أن لا يعصي الإنسان، بل يكون مؤمنا وإن كان عاصيا. ويجتمع فيه الكفر والطاعة، المقصود بالكفر هنا ليس الكفر الذي يخرج من الملة، فقد يوجد فقد يفعل مكفرا لكنه لا يكفر به لما تقدم، فيوجد فيه الكفر وتوجد فيه الطاعة، وقد يوجد فيه الكفر الأصغر مع وجود الطاعة. فالشخص الواحد عند أهل السنة والجماعة كما دلت عليه الأدلة دلالة ظاهرة بينة قد يجتمع فيه كفر وإيمان، والمقصود بالكفر هنا الكفر الذي لا يخرجه بعينه من الملة، إما لوجود مانع يمنع أن يحكم عليه بالكفر بعينه، وإما لأن الكفر ليس الكفر الذي يخرج من الملة وإنما هو من الكفر الأصغر. نعم. هذا أحد الأخوة يقول بارك الله فيكم: ذكرتم أن حجة العلم هي الشرط، أما حجة الانقياد ليست شرطا. نعم. يعني في إقامة الحجة. قال: فلماذا لم يكفر الإمام أحمد الخليفة مع أنه بلغه العلم كما بلغ ابن أبي دؤاد ومن معه؟ أحسنت، لننبه على أمر قررناه لكن نكرره، وهو أنه لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، فقد يوجد الشرط لكن يوجد مانع يمنع منه، فقد توجد الحجة وتقوم الحجة لكن يوجد مانع يمنع من قيام الحكم وإلحاق الحكم به. ولذلك طريقة العلماء أنه ينظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فإذا اجتمعت الشروط كلها وانتفت الموانع كلها ألحق الحكم بالمعين، وإذا تخلف شرط أو وجد مانع فإن الحكم لا يلحق بالمعين. وها هنا قد وجد مانع وهو التأويل، وأن المعتزلة لبسوا على أولئك الخلفاء وأفهموهم أن الدين هو ما يقولون. نعم. يقول بارك الله فيكم: ذكرتم قضية يعني البيعة. أما البيعة فلا تتنقل بالسفر، بل البيعة واحدة، ولكن الواجب علي أن أقر بولاية فهنا وأن أسمع له وأطيع في غير معصية الله، وإنما بيعته لولي أمره إن كان تحت ولاية مسلمة في بلده، وأن يحترم نظام البلد كما يقال الذي لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهنا تنتبهون إلى قضية، لأن من الناس من يخلط بين البيع والسمع والطاعة، فبعضهم يقول أنا والله لا يجب علي أن أسمع وأطيع. لا، صحيح أن البيعة التي في عنقك واحدة ولا تتنقل بتنقلك من بلد إلى بلد على سبيل السفر، لكن السمع والطاعة واجب للأمير الذي تكون تحت ولايته، وهذا هو الأمر الذي يجب أن يفهم. نعم. قل كيف يرد على من يقول أنه يشترط في الحاكم أن يكون قرشيا، وهؤلاء الحكام الموجودين الآن ليسوا بقرشيين، وعليه فلا تجب البيعة لهم ولا السمع ولا الطاعة؟ تقدم معنا أن القاعدة عند العلماء أن الشروط ينظر فيها قبل الوقوع، أما بعد الوقوع فإنه لا ينظر في الشروط إلا شروط الصلاحية التي لا بد منها، وهي العقل والإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقد قرر أهل العلم هذا الأمر، وقد ذكر العلماء الذين يشترطون، وقول جمهور أهل العلم أن يكون الخليفة العام قرشيا، أنه إذا عز وجوده أو لم يمكن فإن هذا الشرط يسقط. فعند الاختيار لو أن في بلد ما فيه قرشي سقط هذا الشرط، أو لم يمكن حتى لو وجد القرشي لم يمكن فإن هذا الشرط يسقط، وإذا استقر الحكم للحاكم فإن الولاية تستقر له وإن تخلفت بعض الشروط. لعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.